كلنا عارفين ان النيكوتين دي ماده موجوده فين؟ في الجلد. صح؟ هل كلكم شايف في الهافانا ايجار؟ لا. مين ساعد العدد الهلمي؟ طبعا المحشي او ده؟ ها؟ هافانا ايجار تكتيل او ده عبارة عن ورق التباطو ولكنه عميله تتجدد سمعت ده في تو ميتر حكي ميتر يعني ايه؟ مميت او قاطر دوز تقول يعني ايه يعني لو النيكوتين اللي جوه الهافانا السيجار ده دخل جوه البلاط بتاعه اكبر من كده تو ميتر انا كمان كنت واقع على ايه؟ تشرب الهافانا السيجار ما بتموتش ولا مرارتني تقيم في مين من البنزين اللي موجود في السجاير بيتحرق تيجي تولع طب كام؟ 10% ال 10% دي بتخش في السوق ده لهم 90% منهم هيخلوهم في البص ده قبل ما يخش السيستم في السجاير يبقى قد ايه هيخش السيستم حاجه هيفه جدا صح ولا لا؟ واحد فيهم يتكلم من حاجه بس فاحنا مش هنجيب قوي مش هنموت ولكن لو انت خدت البارامتر حتى لو حطيته على الكيرف بالنظر اقول لو حطيت السبعة على الكيرف هيبقى مطلوب هيكون الكيرف سيتويشن ده مطلوب ازاي هيقول ان يكون انت لو خدت الدواء ده فانا في حاجه كده انا مش فاهمها يبقى هل تو افورد الكيرف خالص تاخدوا بارامتر خالص فانا ال العيب الاولاني ما تكونش العيب الثاني ان عندك الفرصه no pay. Right? concentration. And if there is one biological thing, if there is no one, I come to the conclusion. One could be, hopefully, if I'm acting with you, if there is no one, in the community, then, you know, the conclusion is that it's here. But, فعشان نكتبها ازاي لو لكم حضوره كانت مشهوره جدا والهم زمانها كانت في البدايه. كانوا بيقولوا لنا ايه؟ فكان انا هجاوب الفزوره عشان ما حدش كل واحد تاني يقول لك حل الموضوع. ايه هو؟ لو انا عندك كوبايتين كده وبيت تقدر تشوف اللي جواهم ايه؟ ماشي؟ وفيهم كل الكوبايات من تحت كده فيهم ويندو شفاف. ممكن تشوف ايه اللي جوه الكوبايه عن طريق هذا الويندو. بس باقي الكوبايه كلها ايه؟ موبيل خلاص كده. انا من غير ما اشوف حطيت لك هنا شويه ميه قليله وهنا شويه ميه كتير. لو بصيت على الويندو دي تعرف اللي انت بتاع ميه؟ تعرف. انا بس هنمسك. تعمل ايه عشان تعرف مين الكوبايه اللي فيها مصدر؟ ابص من فوق. في حلول كتيره. ولكن انا عاوز اقول حل ثاني. لو جبت لك حلم اف حللوه مبلغ ازرق وحطيت الكمية هنا قد الكمية تقدر تعرف مية مية أكتر أعمل إيه؟ بص على الهوية صح؟ لو لقيت زور المية اللي جوه أفتح الحبل اللي فيه كمية مية كبيرة شفت المية؟ تخيلتها باللون المية بعد ما حط عليه ايه؟ الحاجة. طب هنا هتلاحظ ايه؟ عشان اللون غالي. كمية من كمية المية الحلوة اللي بتتحط عليها قد ايه؟ ديستريبيوتد ها؟ بكمية مية قليلة. يبقى كمية المية هنا قليلة دي حاجة انت تخيلتها وشفتها. وين بتتحل الفزوره دي؟ وده السؤال. انت حاطط كونسامشن حاطط اضطراب كونسامشن عن اضطراب نظري حطيته في الكونسامشن ده عشان تقدر تقول كده. حد يعرف يقول ان هو هذا الكونسامشن ده انا حطيته وانا مش عارف كده؟ ايوه هذا ماشي رب ماشي حبر رب انا حسن حسن حسن حسن حبر حسن حسن حسن حسن اقول لك لو الحبر ما حصلوش دي كل ممكن يكون حبر تقل حطيته قبل الجمع فهتلاقي كل ايه فاتح هنا وهنا ماشي، وسحبت عينه من هنا وهنا، سحبت عينه من وين ليه بتمثل في ايه في المره، وقفت الكونسنتريشن بتاع الحزب فيها لان انا كنت شايف باللون، لقيته هنا الكونسنتريشن 100 ملي جرام بير ليتر، وده كان الكونسنتريشن بتحسب بالفوليوم، وهنا لقيتها 5 ملي جرام بير ليتر. حد يفهم الارقام دي يقول لي كميه الفوليوم اوف ميه هنا وهنا؟ خلينا هنا الكونسومشن اللي انت حطيته 99% مش the lower equal to this division. And today then, can I find what happens in the food, but not from there. They will work there, they will work there. But can I see the key? That's a good key. When you say good man, the list would have selected the job to Adino. That is a good word. If DG tax will go to 2,000 to me, yes. عرفني الدواء ده انا كنت بقول لك عرفت ان هو هايدي ضغط المكتب بروتوكول ولا لا، عرفت الاليميشن بتاعه فين، وعرفت ازاي عارف التست بتاعه. الدراسه هيقول لي لو عندي دواء بقى مثلا اسمه فيوريتيمايد، الجرعة ايه؟ فهمنا الكلام ده؟ واضح